بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن الصيغة التي هي الركن الأول من أركان العقد من حيث هو عقد. رأينا أن الصيغة يعبر عنها أيضا بالإيجاب والقبول، ورأينا قضيتين في غاية الأهمية لما لهما من أثر في تجلية هذا الركن الذي هو الصيغة. القضية الأولى تتعلق بالألفاظ التي تستعمل في العقود، هل لا بد منها لانعقاد العقد، أو يمكن أن ينعقد العقد بكل ما دل عليه. ورأينا القضية الثانية وهي قضية علاقة النية بالعقود، هل للنية تأثير في العقود، وهل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني. وسنتناول في هذا الدرس بفضل الله وحسن عونه الحديث عن الركن الثاني من أركان العقد، وهو المعقود عليه، ويعبر عنه أيضا بمحل العقد، وهو الذي يترتب عليه أثر العقد. ولذلك فالمعقود عليه هو محور العقود ومقصودها والغاية منها. وإذا نظرنا إلى المعقود عليه من حيث الجملة سنجد أنه إما أن يكون مالا، وإما أن يكون عملا، وإما أن يكون منفعة، وهذه الثلاثة نجدها واضحة في عقود البيوع بأنواعها، وفي عقود الإيجارات، وفي عقود الأكرية، وغير ذلك من العقود. فهذه العقود إما أن نلحظ فيها المال، أن المعقود عليه مال، أو المعقود عليه عمل، أو المعقود عليه منفعة. ويشترط في العقود شرط يعد أساس الشروط، وهو أن يكون محل العقد قابلا للعقد في الشرع، أن يكون المعقود عليه قابلا للعقد شرعا. فالقبول هنا مقيد باعتبار الشرع، لا باعتبار غيره. فلذلك إذا وجدنا هذه العبارة عند الفقهاء أن يكون المعقود عليه قابلا للعقد فالقبول هنا ليس ذاتيا، فالعقد ليس هو الذي يقبل أو يرفض، ولكن الشرع هو الذي يقبل أن يكون هذا المعقود عليه محلا للعقد أو لا. ولذلك سنجد أن هذا الشرط عام في العقود كلها، أي عقد كيفما كان لا بد من اشتراط هذا الشرط فيه، وهو أن يكون قابلا للعقد. فإذا أخذنا عقد البيع مثلا، وهو عقد يترتب عليه انتقال السلعة من ملكية شخص إلى ملكية شخص آخر، هذه السلطة سلطة الانتقال موكولة لهذا العقد، هو عقد البيع. لكن ألا ترى إذا كان المعقود عليه لا يقبل الانتقال من ملكية إلى ملكية، فهذا إذن لا يقبل العقد، لا يقبله من الناحية الشرعية. فلو أخذنا المسجد، المسجد هذا لا يمكن أن يكون قابلا للانتقال من ملكية إلى ملكية، أي لا تنصب عليه ملكية أحد أصلا، ومن ثم فلا يقبل أن يكون محلا للعقد. فكيف ينعقد العقد عليه وهو لا يقبله؟ ولو أخذنا مثلا عقد النكاح، فإن المرأة المحرم لا يمكن أن تكون محلا للعقد، لا يمكن يعقد الرجل على أخته وعلى خالته أو على عمته أو على، لا يمكن، لا تقبل هذه المرأة أن تكون محلا للعقد. وعندما نقول لا تقبل هذه المرأة ليس لذاتها، لكن لا تقبل من حيث هي معقود عليه، لا تقبل ذلك من الناحية الشرعية، أي لا تسمح الشريعة بأن يعقد عليها الرجل. هذا هو معنى أن يكون المعقود عليه قابلا للعقد. كما أن العقد لا يصح إذا كان المعقود عليه مالا غير متقوم، لأن المال في نظر الشرع إما أن يكون متقوما وإما أن يكون غير متقوم. المتقوم هو الذي له قيمة، أي أعطته الشريعة القيمة بقطع النظر عن مبلغ هذه القيمة. وهناك أمور لا تعطيها الشريعة أي قيمة حتى لو كان ثمنها بين البشر الملايين. فكل الأمور غير المباحة في الشريعة ليست متقومة، الأموال المحرمة شرعا ليست من باب المال المتقوم. إذن فكل مال غير متقوم لا يمكن أن يكون محل للعقد. فالخمر مثلا مال لكنه غير متقوم شرعا، المخدرات مال لكنها غير متقومة شرعا، وهكذا سائر المحرمات حتى لو كانت أثمنتها عالية جدا لكنها في نظر الشرع غير متقومة، ومن ثم فلا يمكن أن تكون محلا للعقد. كما لا يصح العقد على معدوم، يعني لا يصح مثلا بيع شيء معدوم غير موجود، وإن كان في هذا تفصيل سيأتي في عقد البيع إن شاء الله، لكن من حيث المبدأ إذا كان المعقود عليه معدوما فلا يمكن أن يكون محلا للعقد. كذلك العقد على شيء غرر أو مجهول. الغرر يطلق على المصدر ويطلق على المسمى غررا، فنقول هذه السلعة غرر، كما نقول هذه السلعة مجهولة. فالسلعة الغرر والسلعة المجهولة لا تكون محلا للعقد، هذا من حيث المبدأ. من أمثلة الغرر والجهالة بيع ما يسمى ببيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل حبل، كلها وردت في الحديث النبوي الشريف، ورد النهي عنها في الحديث النبوي الشريف. لكن مع ذلك هنا لا بد من بحث قضية في غاية الأهمية تبين موقف الفقهاء من الغرر والجهالة في العقود. فإذا رأينا أن الغرر والجهالة تجعل المعقود عليه غير قابل للعقد، فإن للفقهاء تفاصيل في منع أو إباحة الغرر في عقود معينة. ولذلك ربما يستغرب هذا، وهو أن بعض العقود فيها غرر وجهالة ومع ذلك أباحها بعض الفقهاء. فمن الفقهاء من نظر إلى الغرر والجهالة باعتبار نهي الشريعة عنهما، فعمموا منع الغرر والجهالة في جميع العقود قياسا على عقد البيع الذي ورد فيه النهي. فالإمام مسلم رحمه الله بدأ كتاب البيوع بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، عن الملامسة والمنابذة. والملامسة معناها في ما قاله فقهاء الحديث أن يلمس كل واحد من العاقدين ثوب صاحبه، هذا يلمس ثوب هذا وهذا يلمس ثوب هذا، فيلزم كل واحد منهما أن يأخذ ثوب صاحبه مقابل ثوبه. والمنابذة أن ينبذ كل واحد من العاقدين ثوبه لصاحبه، هذا ينبذ ثوبه إلى هذا وهذا ينبذ ثوبه إلى هذا، فيلزمهما ذلك. هذا كان بيعا شائعا في الجاهلية، فلما جاءت الشريعة حرمتهما، حرمت هذين البيعين لما فيهما من الغرر والجهالة. وكذلك ورد في صحيح مسلم أيضا بعد هذا الحديث النهي عن بيعتين والنهي عن حبل الحبلة. حبل الحبلة تقريب معناه باختصار هو أن الرجل تكون له ناقة مستجمعة لعناصر السلالة الراقية في الحيوانات، فيتهافت الناس على شراء أولاد هذه الناقة، فيأتي شخص ويشتري الفصيل الذي ولدته هذه الناقة، ويأتي شخص آخر فيجد الناقة حبلها، فيقول أنا أشتري منك هذا الفصيل الذي في بطن أمه، ويأتي شخص آخر ويقول أنا أريد هذا الجنين، فيقول إنني بعت هذا الجنين، فيقول أنا أنتظر حتى يولد هذا الجنين، فإن كان ناقة فما ولدت هذه الناقة أنا أشتريه منك الآن. هذه مبالغة ولكنها صورة واقعة في الجاهلية، هذا مجهول، شيء مجهول ويترتب عليه الغرر، فمنعت الشريعة هذا. لما رأينا أن هذا النهي ورد في البيع خاصة، نظر العلماء إليه، فمنهم كما قلت من عمم الحكم في جميع التصرفات والعقود، كل عقد، كل تصرف فيه غرر وجهالة ممنوع، كان بيعا أم كان غير بيع. التصرفات والعقود غير البيع قاسوها على البيع، قاسوها على البيع لورود النصوص الشرعية في النهي عن الغرر والجهالة في البيع، فكل العقود إذن مقيسة على عقد البيع. وهذا هو مسلك الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. وبناء على هذا المسلك، بناء على مسلكهما هذا، منعا الغرر والجهالة في الصدقات والهبات وسائر التصرفات. كل تصرف، كل عقد فيه غرر أو جهالة ممنوع عند الإمامين الشافعي وأحمد. ومنهم من الفقهاء من فصل فمنع الغرر والجهالة في بعض العقود وأباحهما في بعض العقود، وهذا هو مسلك الإمام مالك رحمه الله. وكثيرا ما تجدون في منهج الإمام مالك رحمه الله أنه ميال إلى الجمع بين النصوص الواردة، كما أنه ميال إلى مراعاة المقاصد والمصالح. وبيان مذهب مالك في هذا أن العقود عنده، من حيث هي، أن العقود عنده ثلاثة أنواع. النوع الأول عقود المقصود منها المعاوضة، المقصود منها المعاوضة، أي أن يدفع أحد العاقدين عوضا ويأخذ عوضا، هذا هو المراد بعقود المعاوضات. إذن النوع الأول عقود المقصود منها المعاوضة، وهي مبنية على المكايسة، كما تجدون مثلا في البائع وفي الإجارة وما إلى ذلك، البائع لا بد أن يكون كيسا والمشتري لا بد أن يكون كيسا، ومن ثم قيل إن هذا مبني على المكايسة. والمكايسة مبنية على طلب الربح الكثير وعلى دفع الثمن القليل وعلى الحذر من تسرب أي عيب في السلعة ومن أي نقص في الثمن. إذن كل واحد من الطرفين يحذر من أن يغبن في عوضه نقدا كان أم سلعة، ولذلك قالوا عقود المعاوضات مبنية على المكايسة. فهذه العقود أو وهذا النوع من العقود تمنع فيها الجهالة والغرر، تمنع فيها الجهالة والغرر بناء على الحديث النبوي الشريف الذي فيه النهي عن البيع الذي فيه غرر وجهالة. ولذلك كان مسلك مالك رحمه الله أن يلحق بالبيع كل عقود المعاوضات فيمنع فيها الغرر والجهالة، الغرر والجهالة. لماذا؟ لأن الغرر والجهالة يتنافيان مع مقصود هذه العقود، هي عقود المعاوضات. المقصود من عقود المعاوضات هو تحصيل المال وتنميته، تحصيل المال وتنميته. فكل عقد يدور حول المال فإنه لا تجوز فيه الجهالة ولا يجوز فيه الغرر. هذا هو النوع الأول من العقود عند الإمام مالك رحمه الله. النوع الثاني من العقود عقود المقصود منها مجرد الإحسان، هي عقود ولكن عندما ننظر إلى المقصود منها نجد أنه مجرد الإحسان دون انتظار أي عوض مالي. الذي يعقد عقدا فيه إحسان لا ينتظر العوض من البشر، وإنما يكل ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. من أمثلة هذا النوع من العقود عقد الهبة، هذا عقد إحساني. عقد الصدقة، هذا عقد إحساني. عقد إبراء، إبراء من الدين، هذا عقد إحساني. عقد وصية، هذا عقد إحساني. فهذه العقود كلها هي عقود، فهذه العقود كلها المقصود منها مجرد الإحسان. وبناء على هذا فإن مالكا رحمه الله أجاز في هذه العقود الغرر والجهالة، الغرر والجهالة. لماذا؟ أولا لأنها مجرد إحسان، وثانيا لأن الموهوب له والمتصدق عليه والموصى له لا يتضررون، لا يتضررون يعني لا يتضررون بالغرر ولا بالجهالة إذا حصلت في هذه العقود، لا يتضررون لأنهم لم يدفعوا مقابل ذلك شيئا. يعني جاءت الصدقة أو جاءت الهبة، جاءت الوصية فأنعم بها وأكرم، إذا لم تأتي هذه ولا تلك فهو لا يتضرر بشيء. فإذا كذا لا يحصل الضرر لهؤلاء فيجوز الغرر والجهالة. وأيضا إن من مقاصد الشريعة أن تكثر من أبواب الإحسان، ولذلك وسعت في حصول الإحسان بأي وسيلة حتى لو كانت هذه الوسيلة فيها غرر أو جهالة، فيها غرر أو جهالة. النوع الثالث من العقود عند الإمام مالك رحمه الله عقود فيها شائبة معاوضة وشائبة إحسان، يعني لم تتمحض لا للمعاوضات ولا للإحسان. من أمثلة هذه العقود عقد النكاح، هل هو عقد معاوضة؟ هل هو عقد إحسان؟ في الحقيقة في هذا العقد الشائبتان معا، فبالنظر إلى المال الذي يجب في الصداق. بهذا النظر عقد النكاح عقد معاوضة، وبالنظر إلى أن المال الذي يجب في الصداق ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود من النكاح بناء العلاقة الزوجية على السكن والمودة والرحمة، بهذين النظرين حصلت الشائبتان، شائبة معاوضات وشائبة إحسان. السؤال: هل يجوز فيهما الغرر والجهالة أم لا؟ مالك رحمه الله قال: يجوز الغرر والجهالة بشرط يسارتهما، بمعنى أن الغرر اليسير والجهالة اليسيرة جائزان في هذا النوع من العقود التي فيها شائبة معاوضة وشائبة إحسان. لكن بقي تدقيق النظر في المعيار الذي يتبين فيه يسير الغرر من كثيره، ويسير الغرر من كثيره لا بد أن يكون موكولا إلى أعراف الناس في المجتمع، ومع ذلك يمكن أن نمثل للغرر اليسير في هذا في مثل هذا قل في عقد النكاح مثلا، ليس العقد الوحيد الذي فيه الشائبتان، لكن بما أننا أتينا بالمثال فعقد النكاح الذي فيه الشائبتان معا قال مالك يجوز فيه الغرر اليسير وتجوز فيه الجهالة اليسيرة. من أمثلة ذلك أن يأتي الزوج ويصدق زوجته إحدى شققه الأربعة، إحدى شققه الأربعة، يعني عنده أربع شقق، فلما سئل عن الصدق قال إحدى الشقق الأربعة التي عندي. قال مالك هذا جائز. لماذا؟ لأنه غرر يسير، لأن الشقة في حد ذاتها صداق مغر، فلا يضر عدم معرفة عين هذه الشقة، أو يقول أنا أصدقها إحدى الضيعات الثلاث التي عندي، فهذا لا يضر، لأن أي ضيعات مهما كانت فلا بد أن يكون ثمنها مرتفعا، ومن ثم يجوز أن تكون صداقا. أو يقول أنا أصدقها إحدى سيارتي، قال هذا كله جائز. أو يقول أنا أصدقها أثاث المنزل، أثاث المنزل، ونحن نعلم أن الأثاث يتطلب ثمنا يعني لا بأس به، أي إنه يستحق أن يكون صداقا. قالوا هذا كله يجوز أن يكون صداقا وإن كان فيه شيء من الغرر أو شيء من الجهالة، فلا بأس بذلك. أما الغرر الكثير فهذا غير مسموح به ولو في هذا النوع من العقود. ومن أمثلة هذا الغرر الكثير أن يأتي رجل بقطيع من الغنم ويعرف عنده الناس هذا القطيع، لكن شرد هذا القطيع، هرب وبدأ يبحث عنه، فأراد أن يتزوج، فسئل عن الصداق قال الصداق هو ذلك القطيع الذي شرد. هذا غرر كبير، غرر كثير، إذ لا ندري هل سيحصل على هذا القطيع أو لا يحصل. أو البعير الشارد، هو بعير له ثمن لكنه شارد، يصعب أن الحصول عليه، قد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه، فقالوا هذا غرر كبير لا يجوز في هذا. إذن هانتم أدركتم الآن هذه التفرقة الدقيقة عند المالكية بين العقود التي هي للمعاوضة أساسا، وبين العقود التي هي للإحسان أساسا، وبين العقود التي فيها شائبة المعاوضة وشائبة الإحسان. ولذلك الإمام القرافي رحمه الله أشار في كتابه الفروق في الفرق الرابع والعشرين إلى هذه المسألة وقال: فلوجود الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر اليسير دون الكثير. فلوجود الشبهين، يعني في هذا النوع من العقود اللي فيها شائبة إحسان وشائبة معاوضات، قال: فلوجود الشبهين توسط مالك. قلت لكم إن من منهج مالك التجميع بين النصوص، اعتبار جميع المصالح ثم التوسط في الأقوال بين الأئمة، وهو ما يزكيه مراعاة الخلاف التي سبقت الإشارة إليها في الدروس الماضية. فلوجود الشبهين توسط مالك رحمه الله فجوز الغرر اليسير فيه دون الكثير، دون الكثير. ولذلك أبو عبد الله محمد المقري رحمه الله المتوفى سنة 59 للهجرة صاغ هذه الأنواع في قاعدتين كليتين، في قاعدتين كليتين. القاعدة الأولى يقول فيها: كل عقد وضع للمعاوضة وبني على المكايسة فالأصل أن يمتنع فيه الغرر، أو فالأصل امتناع الغرر فيه. كل عقد وضع للمعاوضة وبني على المكايسة فالأصل امتناع الغرر فيه إلا ما استثناه الدليل، كأساس الدار وقطن الجبة وما لا تنفك البياعات عنه في الغالب. يعني أنه أعطى القاعدة الكلية في عقود المعاوضات: كل عقد وضع للمعاوضة وبني على المكايسة فالأصل امتناع الغرر فيه إلا ما استثناه الدليل، كأساس الدار وقطن الجبة وما لا تنفك البياعات عنه في الغالب. هذا الاستثناء إلا ما استثناه الدليل يشير فيه إلى شيء مشترك بين الفقهاء جميعا. ولذلك لما قلت آنفا إن من الفقهاء من يعمم منع الغرر والجهالة في العقود كالشافعي وأحمد، ومع ذلك لا بد أن يضطر هؤلاء القائلون بهذا، لا بد أن يضطروا إلى استثناء بعض أنواع الغرر ليسارتها. فمن الأمثلة التي مثلوا بها قالوا: لو كان كراء المنزل مشاهرة، يعني شهريا، يعني كل شهر عربي كراؤه كذا، لكن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، هذا شيء من الجهالة لكنها يسيرة لا تكاد تؤثر في عقد الكراء. وكذلك مثلا لو اشترى شخص بيتا منزلا لكنه يجهل أساسه، أساس الدار، لا يعلم بالضبط مكامن هذا الأساس، قالوا هذا غرر يسير، وإلا لتوقفت المعاملات وصعب على الناس التعامل فيها. وهذا ما يقصده أبو عبد الله المقري هنا عندما قال: إلا ما استثناه الدليل كأساس الدار وقطن الجبة. يعني قطن الجبة يعني يمكن أن يشتري الإنسان ثوبا لكنه لا يدري بالضبط نوع القطن الذي صنعت منه هذه الجبة. ثم يقول وما لا تنفك البياعات عنه في الغالب، لا بد أن تجد شيئا يسيرا من الغرر. وعندنا قاعدة شرعية ربما تترسخ عندكم عندما ندرس العقود بمختلف أنواعها، فستجدون أن في كثير من العقود مظاهر يسيرة من الغرر، والشريعة يعني سمحت بوجود هذا الغرر اليسير أو بهذه الجهالة اليسيرة. إذن نعود إلى القاعدة الكلية لأبي عبد الله المقري رحمه الله، كيقول كل عقد وضع للمعاوضة وبني على المكايسة فالأصل امتناع الغرر فيه إلا ما استثناه الدليل كأساس الدار وقطن الجبة وما لا تنفك البياعات عنه في الغالب. وكل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، وكل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه. فالأصل يعني يقصد الأصل عند مالك رحمه الله، فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه وما فيه شائبتان أصل مذهب مالك جواز الغرر اليسير فيه دون الكثير. وما فيه شائبتان أصل مذهب مالك جواز الغرر اليسير فيه دون الكثير. هذه هي القاعدة الكلية الأولى. القاعدة الكلية الثانية وهما متتاليتان عنده في كتابه قواعد الفقه، يقول فيها كل عقد لا ينافي مقصوده الغرر والجهالة، كل عقد لا ينافي مقصوده الغرر والجهالة فالأصل ألا يمتنع فيه الغرر كالهيبة، وكل عقد ينافي مقصوده الغرر والجهالة فالأصل امتناع الغرر فيه كالبيع. واختلف في النكاح والكتابة والخلع والصلح بأي القسمين يلحق. إذن هذه القاعدة الكلية الثانية يقول فيها كل عقد لا ينافي مقصوده الغرر والجهالة فالأصل ألا يمتنع فيه الغرر كالهبة، وكل عقد ينافي مقصوده الغرر والجهالة فالأصل أن يمتنع فيه الغرر كالبيع. واختلف في عقد في النكاح والكتابة، كتابة طبعا هذا في مجال الرقيق في مجال الإماء، واختلف في النكاح والكتابة والخلع والصلح بأي القسمين يلحق، لأن هذه العقود إذا تأملتها وجدت فيها شائبة معاوضة وشائبة إحسان إذن هذا هو الإطار العام الذي تحدث فيه المالكية عن العقود، ورأيتم ما عند الفقهاء الآخرين، غير أنكم سمعتم مصطلحي الغرر والجهالة قد ترددا في الدرس. السؤال: هل الغرر هو الجهالة والجهالة هو الغرر، أو بينهما فرق؟ على كل حال الفرق يتجلى لنا بتعريف كل منهما. فتعريف الغرر هنا كما أشرت سابقا، الغرر بمعنى الاسم وليس المصدر. الغرر هو القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربا وإن كان معلوما، هذا هو الغرر، هكذا عرفه الإمام القرافي رحمه الله. الغرر هو القابل للحصول وعدمه، حصول وعدم الحصول، قبولا متقاربا. أنت إذا نظرت يمكن أن يحصل، يمكن أن لا يحصل، هذا هو المقصود بالغرر، هو القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربا وإن كان معلوما. ومثاله كما سبق، يعني دابة شاردة، بعير شارد، وهو معلوم بين المتعاقدين، يعني باعه بعيره الذي يعرفه بصفته ويعرف جميع سماته ولكنه شرد، فيقول أنا أشتري منك هذا البعير الشارد، هذا هو الغرر وليس الجهالة. لماذا؟ لأنه قابل للحصول وقابل لعدم الحصول قبولا متقاربا، هو معلوم لكنه يعني بالنسبة للحصول وعدم الحصول متردد بين الأمرين، هذا هو الغرر. أما المجهول، هو ما هو المجهول حتى يتميز عن الغرر؟ فهو الذي تجهل صفته، هو الذي تجهل صفته وإن كان حصوله مقطوعا به، هو حصوله قطعي ولكن صفته مجهولة. إذن فالجهالة تتجه دائما إلى الصفات، فكل ما جهلت صفته فهو مجهول، وإن كان من حيث النظر إلى الحصول حصوله مقطوع به قطعي. فلو أخذنا مثالا، قلنا إن هذا صندوق خشبي مغلق وفي داخله سلعة ولم يكتب عليه أي بيان لمحتواه، فيقول صاحبه أنا أبيع منك هذه السلعة التي في هذا الصندوق الخشبي أو الحديدي، فالحصول كما تعلمون هو مقطوع به، ها هو أمامنا، لكن ما صفة هذه السلعة؟ يقول هذه ثياب، هذه مخطوطات قديمة جدا، هذه ملبوسات أثرية، لكن لا أعلم صفاتها. فهذا هو المجهول، فهذا هو المجهول، لكنهما قد يجتمعان في شيء واحد، قد يجتمعان في شيء واحد، كالآبق المجهول أو كالشارد المجهول. المثال الأول هو بعير شارد وفي الوقت نفسه مجهول لدى الذي يريد أن يشتريه، فاجتمع فيه الغرر والجهالة معا. فإذا هما متغايران لكنهما قد يجتمعان. وفي مثل هذا يقول المناطقة ومعهم الأصوليون والفقهاء إن بينهما عموما وخصوصا من وجهين، يعني فكل واحد منهما أعم من وجهين وأخص من وجهين. وقد زاد القرافي رحمه الله هذا الفرق توضيحا في الفرق 93 في كتابه الفروق، زاده توضيحا عندما قال ما خلاصته: إن العلماء توسعوا في هاتين العبارتين، يقصد الغرر والجهالة، ويستعملون إحداهما في موضع الأخرى، ولا يعتقد أنهما متفقتان، لا يعلم أنهما متفقتان، بل الغرر هو ما لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، كالطير في الهواء والسمك في الماء. والمجهول هو الذي لا تدرى صفته، لا تعلم صفته، كبيع ما في الكم، أن يأخذ سلعة في كمه ويقول أنا أبيع منك ما في كمي، أو ما أشرت ما مثلت سابقا ما في هذا الصندوق. وأيما كان فكل عقد فيه غرر ففيه التفصيل السابق، وكل عقد فيه جهالة ففيه التفصيل السابق. وعلى المستوى التطبيقي ستجدون مزيدا من الأمثلة في العقود التي ستأتي إن شاء الله، وأولها عقد البيع. وإن شاء الله في الدرس القادم سنستكمل الحديث عن أركان العقد، فقد رأينا الركن الأول الذي هو الصيغة، ورأينا الركن الثاني الذي هو المحل، حل العقد أو المعقود عليه، وسنتدارس سويا في الدرس القادم إن شاء الله الركن الثالث الذي هو العاقد أو العاقدان. ولا شك أن للحديث عن هذا الركن أهمية قصوى في تجلية معاني العقود واستقامتها على النهج الذي نجده مصروحا في النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أمامنا أبواب الخير والتيسير، وأن يغلق عنا كل باب تعسير، وأن يفتح أبصارنا وبصائرنا للحق، وأن يوفقنا للأخذ بالحق عندما يظهر، وأن لا يجعله سبحانه وتعالى ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.